بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع الشريط 182/1. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أحمد الله إليكم. كيف أنتم؟ طيبين؟ عافاك الله. والله كيف الوقت الآن؟ ليس وقت الظهر قريب؟ ما شاء الله. نحن لسه الآن تقريبا قديش واقف الظهر؟ سبع دقائق واقع عندنا هنا في جدة. فإذا كانت الأسئلة قليلة ويتسع لها مثل هذه الدقائق القصيرة فهاته. عافاك الله. أي نعم. اذكري قاعدة العموم وجزء من أجزائه، وضح لك؟ طيب، أظن أنك ستفهمين جواب سؤالك حينما تسمعين أو تذكرين تمام الحديث، حيث له روايتان. الرواية الأولى قالوا: من هم الغرباء يا رسول الله؟ قال: هم ناس قليلون صالحون بين ناس كثيرين، من يعصيهم أكثر مما يطيعهم. والرواية الأخرى: هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي. أي نعم، في ضعيف الجامع ما أذكر، والله ما أذكر، ربما تجدينها في المشكاة. نعم أنا معي. مش واضح الإشكال، ما دام أنت ذكرت أنه من كان عاصي معذب ثم يدعو بكلمة القاضي والإمام الباقي. من الإشكال إذا كان الغني والجرحة إذا كانت معي رجب لك العذاب بالجهل والآية التي أشرت إليها وفي الأحاديث الواردة الصحيحين، أي يعذب ثم لا يخلد في النار. تبقى بها تجاره. طيب، بس هذا لا ينافي بقاء الأثر. هذا لا ينافي بقاءه معنى الشبهة ويكثر ما في معلمة علامة السجود. واضح؟